Saraverdi, kimin bu kız? Saraverdi. Peki abi Ali kimin bu kız? Ha? أحسنت صحيح في عبيد الله حديثه عن عبيد الله العمر المنكر لأنه اختلطت عليه أحاديث عبد الله بعبيد الله نعم قاله النسائي أحسنت جزاك الله خيرا قال رحمه الله عن عمارة بن بادية عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس راوية جابر عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن لا أدري هذه التسمية معروفة الآن أم لا قال رحمه الله فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذوى يقال له المزج فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مسكر هو نعم عند أخينا يحيى فلقوا ويعرب أو مسكره لانجا الاستفهام نعم لانجا الاستفهام ومسكر خبر المقدم مسكر خبر مقدم والله وهو مسكر نعم وهو مسكر وهو مسكر هذا وجهه ثم الوجه الثاني الوجه الثاني ان عنده استفهام ومسكر وهو فاعل قدم سد الخبر احسنت صحيح فراى مسكر هو والواو عاطفه ما تكلمت عليه سيعود ان شاء الله الشتون أي استفهام هو على حقيقته لمن يجهل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري هو مسكر أو ما هو مسكر على حقيقته قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهد عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو قصارة أهل النار ترى ما يخرج من صديد وقيح ودم وفيه اهتمام الوقت في السؤال عن امر ديني نعم وماذا يا اخواننا وفيه ايضا العمومات الاستدلال بالعمومات كل مسكر حرام والوعيد الشديد لشارب الخمر نظرت يا محمد نظرت حتى كدعتا ما نظرت يا صالح؟ ها؟ تنظر؟ خير ان شاء الله. انتك يا راجح ان تقوم يا عبد الله كم حديثا قرانا الليله من صحابيه الراوي له عن جابر. نعم الراوي له عن ابي الزبير. نعم الراوي له عن عماره. الراوي له عن عبد العزيز. نعم احسنت. واحد لا يعرف الخمر. ها؟ واحد لا يعرف الخمر. ايه؟ لأنه رجل لا يعرف الخمر. هل يجب على خبثه؟ هل أي؟ هل هو عجب؟ لأنه ماذا يجب الخمر؟ على خبثها يجب إن شاء الله. وهذا أخبر على أن يجب الخمر. نعم؟ هذا محمول على أنه إذا لم يجب. طيب محمول على أنه إذا لم يجب؟ نعم هو هذا. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن الكابوري الغوثيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتاكي وهو سليمان بن داود قال أبو كامل وغير بن سلطين قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي سليمة السختياني. نعم أثبت الناس في حماد بن زيد. من هو يا أخي عمر؟ أيوب. ماذا؟ حسد أيوب أثبت الناس حماد بن زيد أثبت الناس أيوب. حماد بن زيد أثبت الناس أيوب. أثبت وأثبت. قال عنا حدثنا أيوب ابن أبي سليمة السختياني كان يحذر أصحابه من مجالسة أصحاب البدع. فعلى هذا فنحن ننصح أصحابنا بالابتعاد عن الفجريين. نعم وبالابتعاد عن الصوفية وبالابتعاد عن الرافضة فإنهم أقل شيء يصلونهم ويصدونهم عن العلم النافع. والبراهين على ذلك موجودة. فكم للدعوة في اليمن. نعم وأين النتائج؟ نعم ينظر الحزبيون ينقلون أصحابهم من كذبة إلى كذبة. فأنصح الإخوة في الإقبال على العلم النافع وحتى أنصحهم ألا يشغلوا أنفسهم بالجدل معهم فإن الجدل معهم لا يجدي. نعم الجدل يقسي القلب ويأخذ عليك وقتا ممكن أن تحفظ صفحة من القرآن وأنت بعد ذلك الحزبي المعقد المادي. نعم ينقلك من كذبة إلى كذبة. فلا أبدل إقبالا كليا على طلب العلم. قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها في الدنيا ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها مستمر عليها ملازم لها لم يتب لم يشربها في الآخرة. كم حديث ترى من يبولين من صحابية الراوي له عن الراوي له عن نافع الراوي له عن أيوب الراوي له عن حماد ترى عندك أبو سامي اليمن والإمام المسلم بن الحجاج أبو الحسين أن يتابعه أرض سيدي رحمه الله تعالى. وهذا السؤال عند أخيكم يحيى أبي عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق. فمن أبو بكر بن إسحاق يا أبا عبد الرحمن؟ أمي أبو بكر بن إسحاق. أي نعم أبو بكر بن إسحاق. لا أبو عبد عندك يا عندك يا أخي محمد بن إسحاق الطاغاني. نعم محمد بن إسحاق الطاغاني ما شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. كلاهما عن روح بن عبادة القيسي وفي طبقته روح بن القاسم وهو أرفع منه قليلا طبقة ورتبة. قال حدثنا ابن الجريج عبد الملك ابن عبد الملك ابن عبد العزيز بن الجريج ربما ينسب الى جده وربما يقال له في الانساب الجريجي. قال اخبرني موسى بن عقبه مولى ال الزبير وله اخوان محدثان هل نوما كان صالح إبراهيم؟ ها إبراهيم؟ لا أهل من؟ إبراهيم محمد سهل إبراهيم ومحمد وهذا صاحب السيرة وسيرته أحسن من سيرة ابن إسحاق. نعم وأظنها مفقودة وقد نقل منها العلماء الخير الكثير خصوصا البيهقي في دلائل النبوة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال حدثنا صالح ابن مسمار السلمي قال حدثنا معن وابن عيسى القزاز الاشتعي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب لا اعرف عنه شيئا عن موسى بن عقبه بهذا الاسناد مثله. ولا حدثنا فما اعراب مثله يا اخي ما اعراب مثله يا اخي حسين ما اعراب مثله يا اخي شوقي ما اعراب مثله يا اخي عبد الرقيب ها بهذا الاسناد مثله وما اعراب مثله يا اخي حسن حسن لا نعم يمر هكذا ها ها صحيح. قال رحمه الله لقد عبد العزيز من خارج الخلوق. طيب أخوكم أبو عبد الله يقول عبد العزيز بن المطلب الفدوق قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم الملقب بالسمين قال حدثنا يحيى وهو القطان نعم إمام من أئمة الجرح والتعديل تلاميذه منهم يحيى ابن المعين إمام الجرح والتعديل نعم يا إخواننا الذي يصفو للمحدث النثر اليسير من تلامذته وينبغون والبعضون إما يفسده الطريق وإما أن يتماسكوا ولكن لا يبغضون من الذي مر يا إخوان بالطيالسي أو بالشعبة شعبة الظاهر مر بالطيالسي أو كذا وعنده دمع قال إذا تفالك منهم أربعة فدخل فأمر ضيق نعم خير كثير إذا صفى أربعة أو خمسة فلو لم يكن من تلامذته إلا يحيى المعين إمام الجرح والتعديل الذي قيل فيه لما توفي ذهب العليم بعيب كل محدث وبكل مرتبط من الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان اسمه يحيى بن سعيد فأنت يا بني في طبقته يحيى وامي كلاهما ابن سعيد لا تدري أنت يا بني إلى آخر في طبقته يحيى وامي كلاهما ابن سعيد عندك يا بني عندك العطار عندك ها العطار والوين له شيخان كلاهما يحيى بن سعيد عندك ايه الله المستعان ثلاثة قليلة الإجابة على سيد ثلاثة أنت أهل لذلك يا محسن فقل السيارة الفارس صحيح له شيخان كلاهما يحيى بن سعيد وهما التيمي والأنصاري عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال ولا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام عندك يا أخي سوداني كم حديثا قرأنا الليلة ها نعم ماذا يقول له والثاني خيرا ان شاء الله عندك يا اخي كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ ثلاثة؟ دعوني دعوني عند ذيك المتكئ الصغير عندك يا صغير خيرا ان شاء الله كم حديثا قرانا الليله ها حديثا واحدا ولا حديثين حديثا واحدا خيرا ان شاء الله بارك الله فيكم نعم فقم سرعة فالحديث انقر على الليل من صحابيه بالسبب الأخير الرأي له عنه الرأي له عنه نعم عندك الرأي له عن عبد الله يحيى الرأي له عن يحيى صحيح قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد ما أخرج الخراسان بعد ابن المبارك مثل أخطأت يا نائس الله يصلحه أخطأت يحيى بن حليج الأندلس الذي له ولد اسمه عبيد الله خلايا ايه دي يا راس المال لا تكتب انا هاني عندك ما ناجي ما ناجي ما مبتدا مبتدا ولا حاجه ما تقول حضرتك ما تقول يا لله يدر صاحب ديا يقول ما ناجي مبتدا عندك العباره ما عندك يا هادي ما انت فاهم ايه ها هي مبتدأ ايه لا توقف صحيح يا رحمه الله قال قرأت على مالك بنيانة أبي عبد الله إمام دار الهجرة وسأسأل فلا يجبن إلا المسؤول أين منصور؟ ما حال حديث يوشكم أن تضرب بالمطيل أو إلى آل المدينة أو بهذا المعنى؟ ها؟ ثابت؟ خيرا إن شاء الله جلس يا أخانا منصور قل يا أبا سعيد ها؟ نعم صحيح وفسروا بأنه مالك ولم يقل ذلك بالحج فقال سعيد بن سيد كان أعلم من مالك أي نعم وقاله وقال بعضهم إنه العمري ما اسم العمري شاهد يا أخواننا حفظك الله عبد الله ابن عبد العزيز نعم يا اخواننا ذلكم العمري الزاهد الذي كان يخاف من هارون الرشيد نعم وهو بالمدينة وأراد أن يقدم إلى البلد التي فيها هارون الرشيد، فقال إنه سيفسد علي ملكي فردوه إلى المدينة. نعم، وفي ذات مرة هم في القدوم أيضا إلى البلد التي فيها الرشيد، فإذا الرشيد يخاف منه أعظم مما لو كان عنده 100,000 جندي. نعم، هذا يخاف من ماذا؟ من العلم ومن الدين. ثم بعد ذلك ترك الذهاب وانتقل الى بلدة معتزلا قريب الربدة، فقال الرشيد لأصحابه إني أخاف من العمري، فخرج إليه أناس من أصحاب الرشيد وقالوا نختبره. ثم بعد هذا وصلوا إليه وقالوا الآن وقت الخروج، فسد البلاد وكذا. قال لا، ما يعني بشرط او لا، لا يخرج يكون سببا لتفسدنا المسلمين، وأدى عليهم. وفي النهاية أعطوه شيئا من المال فأدى أن يقبله. ثم قال الرشيد عند أن علم أنه لا ينازعه على الكرسي، أما الآن فليقل ما شاء، أولين ماذا يبقى الكرسي ولا بأس أن يقول ما يشاء، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وعلمتم أن الحديث ضعيف لأنه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وابن جريج لم يصرح بالتحديث، وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث أيضا. وهذا وحدة الوقت. ها؟ أحمد بن حنبل يعله بالوقت. ماذا؟ أحمد بن حنبل يعله بالوقت. لعله أحمد بالوقت. قال أخوكم محمد وعله أحمد بالوقت. السؤال الثاني المهم: من صاحبه؟ انظر يا اخواننا، اخان الذي يدلي راس الساكاله عندك يا بني، عندك ناس الذي قريب الميراث متكي عليه. اي نعم، عندك حبا، عندك جارك، جارك الذي على يسارك. ايه تقول؟ قالوا لولا مالك كان الدين هالك حق عن باطل. ها؟ باطل؟ من عندك او من عند الجيران؟ من عند الجيران؟ خيرا ان شاء الله، خيرا ان شاء الله. نعم، باطل اكثر من الباطل. عندك يا ايها المتكئ، عندك؟ قالوا إذا ذكر العلماء فمالك النجم حق أم باطل؟ باطل. اجلس. انك يا اخي نعم انك يا اخي صاحب القاعدة عندك قالوا اذا ذكر العلماء كمالك للنجم صحيح حظ كلام سابع كلام سابع احسنت تفضل ما شاء الله فمن يحفظ البيتين اللذين قيلا في الامام مالك ثم قلهما واسمع اخوانا كلهم بسم الله الرحمن الرحيم قيل في الامام مالك يا ذا الجواب فلا يراجع وهبه والسائلون نوافس الاتقان ادب الوقار وليس سلطان السقى فهو المطاع وليس ذا سلطان نعم هيبه من الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الناس للعلماء فوالي المدينة والي المدينة كان يخاف من مالك وعند أن ضرب مالك أو أمر بضربه ضاقت به الدنيا بما رحبت نعم عندك يا أمير فقم مالك من أين يا أخي أني أخوكم أمير لا يدري أم يا أبا حذيفة أصبح من اليمن طيب صحيح أحسنت من الذي أصبح من اليمن أحسنت وهو من أهل المدينة هكذا أحسنت عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة وبعد هذا إياك إياك وجلساء السوء نعم فجلساء السوء كل يعديك بما فيه صاحب الشمة نعم يا اخي تقول لك ايش هذا ولعة الرجال اسمك رجال نعم وصاحب القات تدخل اليه يقول ما رجال الله ما رجال الله ويخزن وجالس الرجال نعم يا اخواننا وماذا بارك الله فيكم وصاحب الوسط وهكذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير من صحابه ومن اخرج اخي لا عند اخينا الايدين ها ومن صحابه انت يا ليدي الثاني او لا نعم عندك ها قال ابو موسى قال ابو موسى اي نعم فماذا الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي في واحد من سعده مطاول وعنده خير لكن يأتي من الجواسيس ويأتي معهم، فيعلم الله أن يتهموا أنه جاسي. صحيح ماذا؟ يمكن أن يكون مباور ويكون جاسيسا. ماذا مانع من كل هم يستعملون من كل جنس؟ نعم يا أخواننا، فماذا وهو ثابت من عين لحياة ما شاء الله والسوق إلى وسط الساق، وماذا وما يعني ربما بعض الأوقات يساعد الدعوة بنحو 10,000 يمني أو واحدة غير ذلك في بعض الأوقات، لكن ليس ما يأتي زيارات إلا مع الجواسيس. والله المستعان. ما يأتي معهم. نعم بارك الله فيكم. فماذا فالمهم إياك أنت جالس على الشر، فذهب دعوة إلى مجالسهم وتحذر أن يؤثروا عليك. إذا رموا لك بقات قل لهم أنا ما أذوق العلم. نعم وإن استطعت أن تنشدهم ما هي الأبيات يا أخوان؟ إنما القات حشيش أخضر ليس يحتاج إليه البشر، فإذا ما أكلته أمة فاعذروهم إنما هم بقر. إذا استطعت أن تنشدهم فهذا أن شاكتهم أن تكون ضعيف النفس لا يقولوا أنك متجنب. أي الله بعد أيام سيعطونك الخمر ويقولون لا ترد ماذا؟ قل سيقولون إنك متجنس. لا يا أخانا، إذا كان التجنس بمعنى المتمسك بالدين فنحن متمسكون بالدين. نعم هكذا طالب العلم ينبغي أن يؤثر ولا يتأثر. إذا أردت أن يجعل الله لك هيبة لكن ما تدخل إلى المسؤول يا أخي وأنت هذا الورقة فيها طلب سيارة وهذا الورقة فيها طلب تكملة البيت وهذا الورقة فيها تكملة المسجد وهذه الورقة فيها تقنية كذا وكذا. لا، تدخل إلى المسؤول ناصحا له من الله سبحانه وتعالى، ونصيحته أفضل من الدنيا وما عليها من الله سبحانه وتعالى. نعم، فينبغي لطالب العلم أن يعز نفسه وأن يعز العلم، ولو أن أهل العلم كانوا ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أذلوه فهانا ودناته محيات الأطماع حتى تجهنا. فنعم يا إخواننا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الصحافين. نعم يا إخواننا بارك الله فيكم، أيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علم أعطاك الله العلم، والله لو العلم يشترى، نعم يشتراه الملوك والرؤساء وخزنوه في ماذا؟ في بنوك سويسرا، وتركوا الشعوب جاهلة. نعم نعمة من الله سبحانه وتعالى أن العلم هذا ما يأتي إلا بحق الركب وبالتعب، ولا يعطيه الله إلا من وجده أهلا لذلك. نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد أعطي العلم أناس وأهان العلم والآن نتكلم من أجل منزلة الإمام مالك الرفيعة العالية الذي ربما يأمر بالطالب الذي لا يعدد بجانبه لا يتعدد يأمره ويضرب بالسياق. نعم ويعز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بالحق. نعم لا يبالي شفي الإمام مالك في أناس خرجوا على المنصور وهو يرى أنهم خير من المنصور. نعم وقد أخذت عليهم البيعة بالطلاق ألا يخرجوا عليه، فاستفتي هذا الطلاق لازم أم ليس لازما؟ قال ليس لازما. نعم لأنه بكرة طلاق بكرة يقع يا أخوان وما يقع ما يقع. ثم عمر أنا عمر والي المدينة أي عمر والي المدينة أن يضربه، فالحمد لله ما زاده الضرب إلا رسعة وما زاده الضرب إلا محبة ومعرفة لقاتله. في خلافنا عليه كثير من الناس الذين يتلونون كما تشاء الحكومات والله المستعان. نعم من المتكلم؟ الله يسلمك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بالقعنة الشهير بالقعنبين أثبت الناس في مالك. ها عند من يا إخوان؟ عند من يا إخوان؟ ما أذكر عند علي بن المدينة أو يحيى بن معين أثبت الناس في الموطأ. اعتمده أبو داود في رواية الموطأ واعتمد البخاري عبد الله بن يوسف واعتمد مسلم يحيى بن يحيى. قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلن يسقها. قيل لمالك رفعه قال نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد. فاذكروا لنا على أبي شيبة كلهم يا أخانا مجاهد. اجلس قبل أن تقوم فاذكروني وقوم. عبد الله وعثمان والقاسم محمد محمد من محمد ها واردون ها محمد بن عثمان إبراهيم بن عبد الله من يكمل بنكمل محمد بن عبد الله إبراهيم ومحمد بن عبد الله طيب ذكر إبراهيم إبراهيم أبوه أنت الذي كملت أحسنت وسأت على أبا محمد فلا يجيبنا غيره قال حدثنا عبد الله بن نمير هو الهمداني لكن أين أرجع عبد الله بن نمير أم أبوه ها عبد الله أرجع فأين أرجع عبد الله بن نمير أم ولده نعم إيه أنا سألتك قلت حدثنا يعني عن عبد الله بن نمير ثم سألتك أين أرجع عبد الله بن نمير أم أبوه قلت عبد الله وسألتك سؤالا آخر أين أرجع عبد الله بن نمير أم ولده محمد أجبت وعصبت في الكل الحمد لله أما الأول فسؤال مغالطة خيرا إن شاء الله نمير هو محدث؟ ما نعرفه محدثا نعم ها وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير نعم قال حدثنا ابي عبد الله قال حدثنا عبيد الله وهو العمري اي نعم عبيد الله العمري له اخوان محدثان كمن هما يا اخي احمد ها؟ عبيد الله له اخوان محدثان لا لا لا لو لم يجب احمد لغمت منها هنا افرق اذنا نعم ها؟ تقول له يا احمد عندك عبد الله عاصم ايوه هو بعد شام هذا هذا هذا المصغر وذاك المكبر هذا مصغر ليس مكبر الرواية وذاك المكبر ليس مصغر الرواية وعصوم عاصم أيضا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب قال حدثنا ابن أبي عمر والخمر فيها علم من أعلام النبوة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقواما يستحلونها ليكونن أقوام يستحلون الكراء والحديد والخمر والمعاجر وفي حديث أنس إن من أجراط الساعة أن يشرب الخمر ونادى إخواني في الله وهي أعظم داء يدخل على المسلمين حتى المروءة والشيمة نعم تسقط من حتى ربما يكون شيخ قبيلة بل ربما شيخ قبائل قبائل ليس شيخ قبيلة وهو خمار نعم وأعظم من هذا يا إخوان أن يكون مسؤولا فربما يصدر الأوامر وهو سكران اقتلوا فلانا وأعطوا فلانا وماذا فيدون قبال دخل على المسلمين وماذا ورب العزة يقول في كتابه الكريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال رحمه الله تعالى أحسنت وفي الرد على من يكفر بالمعصية. قال رحمه الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم أبو عبد الله. قال حدثنا ابن عادي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا هشام يعني من سليمان المخزومي ما حاله يا أبا عبد الله. ضعيف خيرا إن شاء الله. ما حاله يا أبا محمد ما حاله يا جياحي ما حاله يا أخي ما حاله يا أخي ما حاله يا أيها الفاتح. نعم عنده مقبول من الكتاب او من طبقة الكتاب من نعم في طبقة هشام بن يوسف وهذا مقبول واللسانان يرويان عن ابن جرين. قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جرين عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عادل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث عبيد الله. عندي سؤال من صاحبه الذي يجيب فيه فهو البطل. من هو انت البطل يا ناي قم انت بعد نايه مرحبا. البخاري يقول لم يسمع موسى بن عقبة او لم يروي موسى بن عقبة عن سهيل الا حديثا واحدا فما هو الحديث الواحد؟ نعم عندك يا ايها البطل الثامن ها؟ البخاري يقول لم يروي موسى بن عقبة عن سهيل بن ابي صالح الا حديثا واحدا فما هو ذلك الحديث الواحد؟ أنت أهل لذلك فقل حديث كفارة المجلس حديث أبي هريرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم ما شاء الله. وماذا يقول البخاري فيه الصواب فيه ماذا؟ الصواب فيه الوقت الله على من؟ على سهيل. ها؟ هو لم يصح من طريق ابي هريره. عندك؟ عندك؟ انا ابن العاليه. لا. عندك؟ لا. عندك؟ لا. عندك؟ ها؟ اجلس يا اخي سعيد. خيرا ان شاء الله. نعم قم قم قم ها عن عون بن عبد الله من رواه عن عون بن عبد الله رواه عن سهيل ها كان موسى بن اسماعيل لا نعم فمن هو ترفعت يدك فراجع من هو الذي يكون انا لا لا لا قد اجاب صالح من باقي الله كلمه واحده ما لك يا صاحب ما تكمل اين احمد القدسي اسال الله يشفي ويحفظه أنت وأنا أقول صح انفصل. ها؟ أنت عجل وأنا أقول صح انفصل. لا لا. أنت عجل وأنا أقول صح انفصل. والعجل هو اللي يبوش. أنت تصوت؟ خير إن شاء الله. نعم رواه البخاري عن موسى بن عبد الله عن موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله قوله. أحسنت يا صالح بارك الله فيك وهكذا قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وبعد هذا الترمذي وجمع يقولون لا يروى إلا من هذا الوجه الحافظ يستدرك عليهم من حديث أبي هريرة من طريق الواقدي وذكر ثلاثة مع الواقدي كلهم ضعفاء في النهاية يقول فعلى هذا إذا قال العلماء المحدثون لا يروى إلا من هذا الوجه يعنون به من طريق صحيح قال هذا في النكت يعنون به من طريق صحيح فلا يرد عليهم الطرق الضعيفة هذا أمر ينبغي أن يتنبه له وهي فائدة تساوي الدنيا من الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ان اورد هو نفسه عليه اربعة نعم بعد ذلك ماذا يقول لكن كلهم ضعفاء وهم يعنون لم يرد من وجه صحيح كم حديث ترى معك الليلة ثلاث ها نعم اخوكم يقول قرانا حديثا واحدا كم حديث قرانا الليلة لأن واحد من زمن صحابي خير إن شاء الله عمر ها؟ الراوي له عن ابن عمر نعم عندك ها؟ الراوي له عن ناس ها؟ سنة الذي قرأناها أول الليل عندك الراوي له عن عبيد الله صحيح الراوي له عن عبد الله بن نمير محمد بن زبير وابو بكر بن شيبه ما شاء الله الله ها اي نعم صحيح محمد بن زبير وابو بكر بن ابي شيبه الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إسابوري الغسيري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عبيد الله بن معاذ العنبري له اخ محدث فما اسمه؟ عند مثنى ولد اسمه معاذ. عنده ولد اسمه معاذ ابو المثنى. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابي وهو معاذ بن معاذ الانباري. معاذ ارجح من ولده. نعم معاذ ارجح من ولده. معاذ ارجح من ماذا؟ من عبيد الله. قال حدثنا شعبة بن الحجاج ابو بصام امير المؤمنين في الحديث عن يحيى بن عبيد ابي عمر البهراني. نعم وانكم يقولون صدوق. قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينتبذ له اول الليل فيشربه اذا اصبح يومه ذلك، والليلة التي تجي والغد، والليلة الأخرى والغد. نعم والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقى الخادم أو أمر به فصب، فربما يتخمر بعد ماذا أول يوم وثاني يوم والثالث يوم إلى العصر، والمعتبر هو التخمر، ويختلف باختلاف الظروف وباختلاف الزمان، فالتخمر في الشتاء ليس سريعا كالتخمر في أيام الحر، وهكذا أيضا في الظروف نفسها ربما يتخمر في بعض الظروف في يوم وليلة أو في يومين، ما لا يتخمر في بعض الظروف في ثلاثة أيام. على أحد الجماعة الإنسان. نعم على أحد الجماعة الإنسان. ماذا يقول؟ الحمد لله. إضافة الإله. ضيق الإناء وحرارته. نعم وحرارته. قال نعم. النظافة. نعم. النظافة هو يقول بحسب ضيقه وحرارة الإناء. نعم. حديث الذي مر بنا في صحيح المسلم فيروس الدين حديث فيروس. لما قال لهم انبذوه على غذائكم وتشربوه في عشائكم. نعم عندما قال لهم انبذوه على غذائكم وتشربوه على عشائكم، فالامر هنا الوجوب يعني ربما ذاك يتخمر سريعا وهذا لا يتخمر سريعا، هو يختلف ايضا باختلاف الموضوع واختلاف الزمن والآن التي يذكر ويصب فيها. ثم انه يخشى أنهم لا يعرفون أنه قد تخمر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف أنه قد تخمر. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار بندار أبو بكر العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر ربيب شعبة الملقب بغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن يحيى البهراني. نعم تقدم أنه يحيى بن عبيد بن طيب يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال ذكر النبيل عند ابن عباس فقال قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينكبد له بسقار. قال شعبه من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء الى العصر. الثلاثاء الى العصر فاذا يومين. فان فضل منه شيء سقاه الخادم او صابه. ننظر الرواية الاولى ينتبذ له اول الليل فيشربه اذا اصبح يوم ذلك والليلة التي تجين والليلة التي تجين والغد والليلة الاخرى. ها؟ الاول ثلاثة. والمخرج واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى اقصد انه ربما حصل من بعض الرواة انفسهم لو زمن عباس يكون في زمن الحرب وزمن عاجل من زمن الايام الزائده. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم. أبو بكر عبد الله وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وأصحاب إبراهيم الحنظلي الشهير بن راهوي. واللفظ لأبي بكر وأبي كريب ومسلم يحافظ على الروايات وعلى الألفاظ ما لم يحاسب غيره. فهذه ميزة من مزايا مسلم ومن مزايا صحيح مسلم. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الاعمش سليمان بن مهران عن ابي عمر نعم يحيى بن عبيد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد الى متى الثالثه ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. نعم. وماذا إخواني في الله والنقيع أنفع للشق من أن يأكله هكذا نقيع سواء كان نقيع تمر أم نقيع زبيب أم نقيع غير ذلك فإنه يخرج قوته بين الماء ويبقى الذي ربما ماء يعني يثقل البطن من دون فائدة. قال حدثنا إسحاق وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير هذه الرواية توافق الرواية الأولى عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي كانت به دعابة فربما مدح مع أصحابه وربما تحانق عليهم في بعض الأوقات ويحتملون منه لأنهم محتاجون إلى علمه. وقد قال رحمه الله تعالى لو كنت بقالا لغدر من الناس. نعم لأنه أعمش ربما تتساقط الدموع بين البغل فالناس يغدرون البغل ولا يأتون يشترونه لكن ماذا لكن لما كان محدثا يلتف طلبة العلم عنده، وربما يسخر في أحدهم فيسكت ولا يتكلم. نعم، وربما ماذا يا إخواننا، يتسلم معهم في الكلام الذي هو قاسي، ويتحملون لطلب العلم لأنه صادق اللهجة، حافظ اللغة بالمصحف، وبه شيء من التشيع، ولم يصل إلى حد الغلو في شيء من التشيع. كما أن أبي إسحاق السبيعي طيب شيئا من التشيع، وهكذا عبيد الله بن موسى وشريف ابن عبد الله النخعي وجمع ممن يحتاج إلى علمه، فإن الجوزجاني وهو عدو الشيعة بعد أن ذكر الأعمش وأبا إسحاق ومن جرى مجراهما ممن يعني به شيء من التشيع، فقال لو تركنا أحاديث هذا الضرب إلا تعطلت أو لذهب كثير من العلم. نعم، والذهبي يقول في ترجمة أبان ابن تغلب شيعي محترق ولكنه صدوق اللسان فلنا صدقه وعليه بدعته. فعلماؤنا وأئمتنا رحمهم الله تعالى ليس لديهم محاباة، فربما يطعنون في السن الصلب، فمن تستحضرون من هذا؟ نعم، نعيم بن حماد. نعيم بن حماد أحسنت. نعم، وعمر بن هارون البلخي وابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري نعم عنده. ها؟ ابن بطة. ابن بطة أيضا صحيح. نعم يا إخواننا، المهم سني ويطعن فيه أئمتنا لأنه يخلق في الحديث أو كثير الأوهام في الحديث، بخلاف المبتدعة وبخلاف المتمذهبة، فإنك إذا قرأت في طبقاتهم ما تجدهم إلا يصلون المدح سيلا لأصحابهم. كم حديثا قرأنا الليلة يا أخي؟ من صحابي؟ الرويلة وعن ابن عمر. ها؟ من صحابي؟ عندي. من صحابي؟ انت قلت هو المرة ابن عمر؟ ابن عباس؟ فمن الرويلة وعن ابن عباس؟ عندي. عنده؟ قلت يا أخانا نايف عنده؟ ابن عمر الزهراني. ها؟ الزهراني. ارفع صوتك. الزهراني. يحيى؟ لا، من اول. ابن عباس. ايه الراوي له عن ابن عباس، من هو؟ ابن عمر الزهراني. ها؟ ابن عمر الزهراني. ابن عمر الزهراني. ابو لهب. اسمه ابي؟ ها، يحيى بن عبيد. طيب الراوي له عن يحيى بن عبيد. عبيد الله بن عبد. لا، شعبة. الراوي له عن شعبة. عبيد الله. لا، قفلت. عندكم معاذ بن معاذ. الراوي له عن معاذ. الراوي له عن عبيد الله مسلم. قال رحمه الله حدثنا. نعم، أو يغراب ما بدأنا في الحديث له ترجمة الأعمش عن الأعمش عن يحيى ابن أبي عمر ايش هذا؟ ها؟ هو ابن عبيد أبي عمر أبي عمر؟ نعم لأن عبيد يكون يسوه أبو عمر أبو عمر عن خيرا إن شاء الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتظن أبا عمر سميت يحيى ينبذ له الجديد بالسقاء فيشربه يوما والغدا وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن صبر شيء أهراق فإذا وقد تقدم أيضا عن أبي عمر فما يقال به ابن أبي عمر ابن عبيد أبي عمر ما أدري هل نبه على هذا النووي أم لم ينبه رحمه الله تعالى حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله نعم فمن عبيد الله يا خان أبا حسن بالله أنت أجبت وما أصبت عندك ها من وأنت أيضا كذلك عندك ها الرسي صحيح عبيد الله بن عمرو الرسي من عندك أو من عند الجيران ها وما لقيت خير إن شاء الله قال رحمه الله عرفناه بزيد ابن أبي أنيسة عن زيد وهو ابن أبي أنيسة نعم هناك من سرق الإبابية زيد أو يزيد بن أبي أنيسة وهو غير المحدث هذا نعم ذاك ردي المذهب نعم وهو زيد بن أبي أنيسة يقول أخي يحيى كذاب أتعرف أخي يحيى كذاب يحيى كذاب أخي مبتدأ وهو مضاف وديع مدخلوه ويحيى بدر وكذاب خبر أخوكم يقول أخي مبتدأ أخي مضاف يعني المتكلم مضاف إليه ويحيى بدل أو بيان وكذاب هو الخبر أحسنت قال أن يحيى بعمر النخعي تقدم البهراني قال سأل قوم بن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون أنتم قالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها قال فسألوه عن النبي فقال خرج رسول الله عليه وعلى آله وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابهم في حنات وهي الجراب ونقير وهي الخشبة المنظورة ودباء معروف الدباء فأمر به فأهريق ثم أمر بسقاه فجعل فيه جديد وما فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يوم ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه تغريقا والروايات المتقدمة أنه بقي إلى العصر. نعم طيب إلا رواية واحدة فذكر يومين وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا شيبان بن صروخ عندك يا أخي صالح. شيبان بن صروخ ما كنيته وما كنية أبيه وما حاله؟ ها؟ واجدة ثقة وعلى كل يسوها العصر ان شاء الله. لا حنية لكن انا رأيت في العصر الصلاة لا في العصر حل اخر قم يا محسن. حل هو صدقني ها؟ صدق صحيح وكنيته هو بعد صدقني وكن يسوع أبي أبي أصبت بعضا وأفتعت بعضا فحر يا محمد. ها نعم كنياته أبو محمد وكنيات أبيه أبو شيبة. من أجل هذا ربما تجد في الكتب حدثنا شيبان بن أبي شيبة فماذا؟ نعم قال حدثنا القاسم يعني بن الفضل الحداني. نعم ما حاله يا أخوان ثقة أم ماذا؟ قال حدثنا ثمامة. من المتكلم؟ يعني ابن حزين القشيري. قال لقيت عائشة فسألتها عن النبي فدعت عائشة جارية حبشية فقالت كالهالك فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. عندك يا عبد الكريم كم حديثا قرانا يا أخي؟ قل لله أبوك. نعم قرانا اخوكم عبد الكريم يقول قرانا حديثا واحدا. دعوني اسال عندك يا علوي ثلاثة احاديث اثنين ونعم اجب من صاحب الحديثين ابن عباس وعائشة خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى العنادي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي بن عبد النجيب كان يأتي أفكر في من هو الذي من هو الذي أضيف إلى الثلاثة؟ ها ها الحجاج محمد بن متأكد؟ طيب أضيف إلى الثلاثة الذين اختلطوا فلم يضر اختلاطهم يعني كان أحد منهم ينهى ولده أن يدخل عليه أحدا حجاج بن محمد هكذا أحسنت جزاك الله خيرا. نعم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وابراهيم بن ابي العباس وجرير بن حازم وماذا وحجاج بن محمد المصيصي. نعم ها حديث الجارية. طيب خيرا ان شاء الله. نعم بارك الله فيك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وشاك الفلال جيبان الا المسؤول اخونا عند عن يونس بن عبد الله الحمد لله اصلح الله عندك بن عبيد بن عبيد. نعم ويونس بن عبيد عن الحسن اي نعم الحسن بن ابي الحسن البصري وسأسأل اخانا صالحا فلا يجيبنا غالبه عن امه ما اسم امه خيره صحيح عن امه عن عائشه قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالصفاء